هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هو خير مما يجمع الوجوه. فهنا يعني ايه من اسماء القران الكريم وصفات القران الكريم ذكر الله تعالى انه موعظه وانه شفاء وانه هدى وانه رحمه، وهذه المعاني يعني تكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى في وصف القران الكريم. موعظه ساجرون عن الفواحش وشفاء لما في الصدور يشفيها من الشبه ويشفيها من الشكوك، وهدى ورحمة. وبيّن الإمام ابن كثير رحمه الله أن الهداية والرحمة يعني تحصل في الصدور للمؤمنين، وأما الكافرون والظالمون فلا ينتفعون يعني بما في القرآن من الهداية والرحمة. من كذب بالقرآن وجحد به فلا يزيد القرآن إلا خسارة. ثم قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. فهنا أمر بالفرح بالقرآن والفرح بالإسلام، كأنه في رواية فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. ففضل الله ورحمته هما القرآن والإسلام، فأمرنا أن نفرح به. هو خير مما يجمعون يعني من حطام الدنيا، الدنيا وما فيها تدخل في مما يجمعون. وذكر حديث عمر رضي الله عنه لما جاء ابن من العراق فجعل يعدها هي كثيرة ويقول الحمد لله، فمولى له قال: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون، يعني الإبل هي مما يجمعون وليست من فضل الله ورحمته، لأن الله قال بين فضل الله ورحمته وبين ما يجمعون، والإبل هذه مما يجمعون. كنا نتكلم عن الفرح يعني بالطاعة، يعني هذا الذي من هذه الفرح بالإسلام والفرح بالقرآن وبنعمة الله سبحانه وتعالى التي تنفع العبد في الآخرة، فهذا الفرح المأمور به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وهناك فرح مذموم منهي عنه كما في قصة قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذا كان الفرح بالأموال والكنوز وحطام الدنيا، فالفرح بأمور الدنيا بمعنى الاغترار بها والتعالي بها على الآخرين، وأن يعجب بها ويتشغل بها عن طاعة الله وعبادته وعن العمل الآخرة، فهذا الفرح المذموم. وأما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث يعني نعمة الله التي يعني تدفعه في دينه وفي آخرته، يحمد الله تعالى على ذلك من غير يعني علم ولا قبول ولا كذا، ولكن يعني فرح بأن الله تعالى أنعم عليه فيشكر يعني شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى مع الخضوع لله سبحانه وتعالى. في الحديث الصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطرة، وإذا لقي ربه فرح بصوم. إذا أفطر فرح بفطرة، يشكر بعض الحديث قالوا يعني مثلا منشا الفرح بالفطر يعني الطعام والشراب وكذا، وانما يعني منشا الفرح بالفطر هو تمام النعمه، يعني ان الله تعالى اتم على العبد نعمه الصيام، يعني الفرح عند الفطر سواء عند الفطر كل ليله يعني من ليالي الصيام عندما يفطر عند غروب الشمس، او الفرح عند الفطر اللي هو فرح يوم العيد يعني يسن ادخال السرور يوم العيد وكذا عند اتمام شهر الصيام. هذا فرح بالصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، أن الله تعالى وفقك يعني إلى الصيام وإلى أداء هذه العبادة بينما حرم منها آخرون، فهذا سبب الفرح يعني شكر نعمة الله سبحانه وتعالى تقدير يعني منة الله على العبد أنه اختاره من بين الناس ووفقه للإسلام ولأداء العبادة، وإذا لقي ربه فرح بصوم أن يفرح به الثواب والحساب الذي أعده الله للصوم. الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزل إنكارا على المشركين فيما كانوا يحجمون ويحجون من البهائم والسوائل والوصائل، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، حللتم وحرمتم بآرائكم وأهوائكم بغير شرع من الله سبحانه وتعالى. هنا التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه ومن ذكر معه من أئمة التابعين، قال: هي البحائر جمع بحيرة، والسوائل جمع سائبة، والوصائل جمع وصيلة، إشارة إلى الآية الكريمة: ما جعل الله من بحيرة ولا هي ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فورد في تفسيرها قالوا يعني السائبة قالوا السائبة هي الناقة التي يعني تنسج عشرة من الناقة إذا تبعت في بين عشرة من البناء يعني تنجب عشرة بناء من المتتابعات ليس بينهن ذكر، فإذا الناقة أنجبت يعني عشرة بناء متتابعات قالوا هي سائبة، خلاص يحرمون هذه الناقة يستجيبونها يعني يتركونها يعني لا يركب ظهرها ولا يحلب لبنها إلا لضيف، اللبن لا يحلب إلا للضيف ولا يؤكل لحمها يعني لا يركبون ظهرها ولا يأكلون لحمها، واللبن فقط يعني لا يحل شربه إلا للضيوف وتسمى سائلة. فإذا أنجبت أنثى بعد العشرة الأولى الأنثى هي رقم 11 يشقون أذنها الأنثى هي رقم 11 يسمونها البحيرة البحرة الأذن يعني شقها وقصها فيشقون أذن هذه الأنثى ويفعلون بها كما فعلوا بأمها لا يؤكل لحمها ولا يؤكل ظهرها ولا يشرب لبنها إلا الضيف. إذن البحيرة هي بنت السائبة بنت رقم 11 للسائبة التي أنجبت يعني 10 إناث وبعدين المولودة رقم 11 يقال لها البحيرة يشبكون أذنها ست البيت لا يجوز أكلها يحرمون أكلها ويحرمون ركوبها ولبنها لا يحل شربه إلا للضيف. بالنسبة للوصيلة قالوا هي الشاة التي تلد عشرة تنتج أيضا عشرة نعم عجل الناس لا مسلم لا كمسلم كل سراء قالوا أنا أعطت عشر جنيه برضه ودائما في ال يعني صفة عامة في ال يعني في البهاء الأنثى أغلى يعني الأنثى أغلى النعمة يعني أكبر بإيد في البهاء فهنا الشاة إذا أتمت عشرة جنيه في خمسة أبطن في خمسة أبطن يعني الشاة مرات في بطن واحد تزيد اثنين إذا انتبهت عشرة جناية في خمسة أبطن يقال لها الوصيلة يقال لها الوصيلة طيب الوصيلة هذه ما حكمها عندهم حكم الوصيلة عندهم أنها يعني لا يحل أكلها للإناث ممكن نقرأ هنا إسحاق رحمه الله يقول لا يحل الأكل ما ولدت بعد العشرة ما ولدت بعد العشرة الوصيلة يقولون قد وصلت إذا الشاة أتمت إيه عشرة إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن فتنة فيقولون قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث ما تلد هذه الشاة ابتداء من المولودة رقم 11 ما تلده يكون حلالا للرجال ويحرم أكله للنساء كما في قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء يعني لو وضعت الشاة مولودة ميتة أو مات يعني مولودون من غير ذكاء من غير فتح فيكون حلالا اكله للذكور والاناث ياكله الرجال والنساء لكن لو ولدت مولوده من حي ونحو سكي يبقى حلال اكله للرجال فقط دون النساء كل هذه الشرائع الجاهليه يعني هذه الشرائع الجاهليه قال ايه واياكم لتتفهم فيه شركاء فالله سبحانه وتعالى ينكر على المشركين هذه التشريعات التي جعلوها حرم أصنافا من الحيوان بغير علم من الله وبغير هدى من الله وقال الإمام أحمد وساق الإسناد إلى أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضر يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة أو قشف الهيئة يعني رفت الهيئة يعني ثياب قديمة ومشققة وغير معتنى عند منظرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك مال؟ قال قلت نعم قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم كان هيئته يعني ثيابه بالية وهيئته كأنه إنسان فقير لكن يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك مال؟ قال نعم عندي من كل المال عندي إبل وعندي رقيق وعندي خيل وعندي غنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتاك الله مالا فليرى عليك إذا آتاك الله مالا فليرى عليك إن هذا في معنى الحديث أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو في رواية أن يرى أثر يرى أو يرى أن يرى الله سبحانه وتعالى أثر النعم أو أن يرى يعني أن يرى من خلاله أثر نعمة الله سبحانه وتعالى فقال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك وقال هل تنتج إبل قومك صحاحا هذا فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتكون هذه البحر وتشوفها أو هذه البحيرة قالوا هل تنتج إبل قومك صحاح يعني تولد الناقة تولد صحيحة الخلقة يعني سليمة الخلقة والأذن السليمة وشكلها حسن فتعمد إلى موسى يسمونها في العامية نوس، واسمه في اللغة نوسة فتعمل إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر لجمع البحيرة، البحيرة المشقوقة، وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرب وتحجمها عليك وعلى أهلك. قال نعم، يعني هو من قوم يفعلون هذا، يعني لهم طقوس في تحريم أصناف معينة من بهيمة الأنعام على حسب ما ذكرنا من اعتقادات أهل السنة. قال فإن ما آتاك الله لك حل، فإن ما آتاك الله لك حل، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موسى، وذكر تماما الحديث. يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كذلك، يعني مشقوقة الأذن، جعل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني أحل هذه البهائم، وأن هذا التحريم إنما هو مما ابتدعوه ومن أحدثوه. طبعا بالنسبة للموسى، عندما ينسب الموسى إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق يعني إلى الله سبحانه وتعالى، في إضافة الموسى إلى الله، من باب إضافة المخلوق إلى الله، مثل بيت الله وناقة الله وكذا. ورد في الحديث الآخر من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يولدان أو يولدان أو يولدان أو كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء؟ يعني أيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل نفس هذا المثل في موضوع ولادة الإنسان على الفطرة، فالمولود يولد على الفطرة فيأتي الأبوان ويهودان أو ينصران فيشوهان فطرته ويحولانه، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل للمولود الذي يولد على الفطرة بالناقة التي تولد وهي يعني حسنت الهيئة وحسنت الخلقة وشكلها حسن، أو الشاة الصغيرة التي تولد شكلها حسن، فيأتي المشركون بحسب طقوسهم واعتقاداتهم فيقطعون آذانها ويشقونها فيتشوه منظرها ويتشوه خلقها. دول الجمعاء قد هل تحسون فيها من جدعاء مقطوعة الأذن، يعني هي ولدت سليمة وأنتم الذين شوهتم خلقتها وغيرتم هيئتها، فهذا نفس الشيء المولود، يعني هذا التشويه الحسي وهذا التشويه المعنوي للفطرة، يعني مولد على التوحيد وأبواها وداها ونصران يعني شوه فطرته. ومنه قوله تعالى ولا آمرنهم فلا يمتكن يقطعون أذان، فهذا مما كان المشركون يعني يقطعون أذان بعض الأنعام أو يشقونها أو كذا ليجعلوها حراما عليهم فيحرمون ركوبها ويحرمون أكلها. وقال هذا حديث جيد بسم الله. قال وقد أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليه، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال ومن ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي من ظنوا أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. هذه الآيات ومثل آيات سورة الأنعام فيها تأكيد على يعني أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يحرم برأيه شيئا أحله الله ولا أن يحرم برأيه شيئا أحله الله، وأن تحريم الحلال مثل تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، وقد يكون أشد من ذلك، يعني حتى الإنكار الشديد، يعني سورة الأنعام من أولها إلى آخرها إنكار شديد من الله سبحانه وتعالى على الذين حرم ما أحل الله، المشركون حرموا أصنافا من الإبل وأصنافا من الغنم وأصنافا، فالآيات يعني فيها زجر شديد وعيد لهم تهديد كيف يحسبون شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. فالذين يعني يشبعون مع الله سبحانه وتعالى ويحسبون على أن الأشياء أحله الله فهذا يعني بآرائهم وأهوائهم وكذا، هذا من أكبر المقارنات يعني. وهنا في الآية يعني قال إيه، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل أذن لكم الله تعالى تحرم ما أحل أو أن تحل ما حرم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع عليهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. ثم يقول سبحانه إن الله لذو فضل على الناس. قال ابن جرير في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا، إن الله لذو فضل على الناس أنه يعني لا يعاجله في العقوبة، يعني هو حليم سبحانه، هذا من معنى الحليم الذي لا يبالغ في المسيئة بالعقوبة. طب ده تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. الإمام الكثير يقول ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو في دينهم. الله تعالى ذو فضل على الناس، فإذا حرم عليهم شيئا لضرره عليهم في دينهم ودنياهم، وما كان نافعا لهم فقد أحله الله تعالى، وهذا من فضله. ولكن أكثرهم لا يشكرون، قال بل يحرمون ما أنعم الله عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما، وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. قال لكن أكثرهم لا يشكرون، قال المراد هنا في سياق الآية لا يشكرون نعمة الله أنه أحل لهم الطيبات فيحرمون على أنفسهم أشياء مما أباحه الله ويضيقون على أنفسهم. ورد في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار النجاشعي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى كل مال نحلته عبدي حلال، كل قال الله تعالى كل مال نحلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان إلى آخر الحديث. يعني فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول كل مال أحبته عبدي حلال، يعني الأصل أن إيه أن كل الماء والمال يعني كل شيء متملك يعني له قيمة، يعني المال تشمل الدراهم والدنانير والإبل والغنم والبقر والعقارات، فالأصل في الأشياء الحلم يعني كل مال محلته عبدي حلال، كل ما أنعم الله به على عباده من أصناف المحرمات والمنكبات والمنكسات، فالأصل في الأشياء الحلم يعني كل مال محلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم يعني موحدين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم صرفتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن تحليل الحلال أن هذا من فعل الشيطان أنه هو الذي يعني وزين للمشركين أن يحرموا هذه الطيبات التي أحلها الله تعالى وحرمها على أنفسهم، فهذا من فعل الشيطان. قال وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسير هذه الآية وساق إسناده إلى موسى بن الصلاح في قول الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس، قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف، أولياء الله تعالى يؤتى بهم ويكونون ثلاثة أصناف بين يدي الله تعالى. من مناسبة الحديث يعني في تفسير هذه الآية والآيات التي بعدها في ثواب الأولياء يعني وصفتهم أن أولياء الله لا خوف عليهم، وسيأتينا بعدها بقليل. فقد يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف. قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب، خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها، وما أعددت لأهل طاعتك فيه، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليك. قال: فيقول الله تعالى: عبدي، إنما عملت للجنة، هذه الجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار، لأن الله له فضل على الناس. هذا الصنف الأول يعني كنية حمله على الاجتهاد في العبادة الرجاء، يعني رجاء الثواب والجنة. فالله سبحانه وتعالى يعطيه ما رجاء، ويقول له: من فضلي عليك أني أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. قال: فيدخل هو ومن معه الجنة. دول الصنف الأول. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني. قال: فيقول: عبدي، لماذا عملت؟ فيقول: يا رب، خلقت نارا وخلقت أغلى لها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها. فأسهرت ليلي يعني كان يقوم بالليل ويصلي الليل، وأظمأت نهاري أن يصوم لله تعالى خوفا منها، خوفا منها. قال: فيقول: عبدي، إنما عملت ذلك خوفا من ناري، فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. قال: فيدخل هو ومن معه الجنة. وكان الصنف الثاني كان الغالب عليه الخوف، يعني المؤمنين منهم من يغلب عليه الرجاء ومنهم من يغلب عليه الخوف، فالله تعالى يدخلهم أيضا من جنة. وخوف الله تعالى وخوف عقابه يعني الذي هو. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي، لماذا عملت؟ فيقول: ربي، حبا لك وشوقا اليك وعزتك، لقد اسهرت ليلي واظمأت نهاري شوقا اليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى الذي يعني حمله الحب لله تعالى، الخوف والرجاء والمحبة، يعني كما ذكر كثير من السلف، يعني ذكره ابن تيمية والقيم وغيرهم، أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، يعني المحبة رأسه، يعني كان المحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحان. كله لابد منه، يعني لابد من محبة لله تعالى ومن خوف ورجاء حتى يصل الإنسان إلى مقصوده. لكن مرات يعني بعض المؤمنين يغلب جانب المحبة أو يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء، لكن كل هذا لابد منها، يعني لا يصح أيضا إن الإنسان يعني يعبد الله مثل حبا فقط خاليا من الخوف وخاليا من الرجاء، فهذا لا يصح، لابد أن يكون معه خوف ومعه رجاء. يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منهم يعني أكمل الخلق إيمانا، صحيح أحد أكمل من الأنبياء، والأنبياء قال الله تعالى عنه: يدعوننا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لما ذكر الله تعالى الأنبياء في سورة الأنبياء فقال إيه: يدعوننا رغدا ورهبا. فالأنبياء كانوا يدعون الله رغبا في ثوابه ورهبا من عقابه، لكن كما ذكرنا مرات يعني واحد يغلب الخوف، واحد يغلب الرهبة، واحد الخوف أو الرهبة، واحد يغلب الرغبة هي الرجاء، ومن المهم أن يغلب المحبة. قال: فيقول تبارك وتعالى: عبدي، إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فيتجلى له الرب جل جلاله ويقول: ها أنا ذا، انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار، وأبيحك جنتي، وأزيرك ملائكتي، وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو ومن معه، يعني أهل هذا الصنف يعني الذين يعبدون الله محبة له، فيدخل هو ومن معه الجنة. لحال هذا أثر يعني ليس مرفوعا عن خلال الصلاة والسلام، لكن معناه يعني مستفاد من النصوص التي في فضل الرجاء والخوف والمحبة. نأخذ هذه الآية ونختم بها إن شاء الله. قال يقول سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قد يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا. الله تعالى يعني شاهد وشهيد ويرى ما يعمله النبي عليه الصلاة والسلام وما تعمله أمته، وأنه لا يعزو عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، كقوله تعالى وذكر آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السائحة، بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال: وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ نقول هنا نلاحظ عندنا آية في علم الله تعالى بالجمادات، يعني ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض إلى آخره. بعدين آية في حركة في علم الله تعالى الزواج يعني وأصناف الحيوان من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والآية التي معنا في حركات المكلفين، والمكلفون هو الإنس والجن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم كما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك الشيء، نحن مشاهدون لكم راقون سامعون. يعني ما تكون في شأن عندما تفيض فيه يعني تأخذ فيه وتعمله فالله تعالى يكون شاهدا عليك، وما تتلو من قرآن فالله تعالى يكون شاهدا عليك، نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآية التي بعدها هي آية الأولياء: ما أولياء الله لا خوف عليهم، فيها شواهد يعني عظيمة إن شاء الله نتعرف في القرآن إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.